الحمد لله. من لطف الله بإنسه أنه أباح لهم من الأنعام كل ما ذكر اسم الله عليه فيأكلون لحمة، ومن لطفه بجنه أنه سخر لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني عند ذبحه، يقع في أيديهم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة يعني الروس علف لدوابهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام الجن لما لقيهم